يعني التمتع بالجماع ومقدماته، كلمة الرفث يعني. قال أهل التفسير كان في ابتداء الأمر يعني في بداية الصوم إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلها، يعني أنه يحل له الطعام والشراب من طول ما هو مستيقظ إلى العشاء، فإذا نام قبلها انتهى الطعام والشراب والجماع، إذا بقي إلى العشاء وصلى العشاء انتهى الطعام والشراب والتمتع بالنساء وبدأ الصوم لغد يعني. فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة، هذا في بداية التشريع. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعتذر إليك وإلى الله من نفسي هذه الخاطئة، إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت جديرا بذلك يا عمر، يعني ما كان يحق لك أن تفعل ذلك. قال فقام رجال فاعترفوا بمثله، يعني فعلوا مع نسائهم ذلك، مع نسائهم هذا الفعل، فنزل في عمر وأصحابه هذه الآية كما أخرجه ابن جرير في التفسير. قال الشيخ شاكر في هذا الحديث بالإسناد إنه مسلسل برجال ضعفاء يعني، وعزاه السيوطي أيضا في الدر المنصور لابن جرير وابن أبي حاتم. لكن كلمة أحل لكم يعني ده دليل على أن شيئا وقع من الصحابة كان شيئا محرما، فلما يعني وقعوا في المحظور يعني أحله الله تعالى لهم وقال لهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليه؟ لأن كما قال الله يريد الله أن يخف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله تعالى رحيم بعباده سبحانه وتعالى. فقوله أحل لكم أي أبيح لكم ما كان محرما. ليلة الصيام أي في ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سكن لكم. الإمام البغوي فسر اللباس بمعنى السكن، وأنتم لباس لهن أي سكن لهن. والدليل قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ومن كذلك في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقيل لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر، يعني كأن الله تعالى خلق السكينة في قلب الزوج وقلب الزوجة، كلاهما يسكن إلى الآخر، ولذلك سماهما زوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فدائما الزوج يكمل الزوج، يعني الزوج وزوج، يعني يقال للذكر والأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ذكر وأنثى، سالب وموجب، ومن كل شيء في كل شيء، يعني كل زوج يكمل الآخر، ولا بد منه حتى في الذرة، بدليل الكل. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني وهذا دليل على إيه؟ على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فالزوجية في الأشياء دليل على الوحدانية في ألوهية المولى تبارك وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقيل سمي كل واحد من الزوجين لباسا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي كاللباس، قال لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه، وكأنه لا فرق بينهما، فكلاهما لباس للآخر. وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. فالفراش واللحاف يعني فراش وغطاء، هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن، يعني أن كليهما مكمل إيه للآخر. قال أبو عبيدة وغيره: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. العرب يعني كانوا يقولون يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. وقيل اللباس اسم لما يواري الشيء، اللباس ما يلبسه الإنسان فيواري به إيه؟ العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فاللباس اسم لما يواري الشيء كما قال الله، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما إيه جاء في الأثر: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. لكن هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ، من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في نصف الباقي. قال رواه ابن الجوزي في العلل عن أنس رفعه وقال: لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد في الحاكم في المستدرك: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، أي نصف دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وقالوا إن الشطر الثاني قيل هو اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. فما بين لحييه هو اللسان، وما بين رجليه هو الفرج. فمعنى أن من تزوج فقد أعانه الله على يعني نصف دينه، وهي العفة، العفة عن الحرام، فليتق الله في الايه في النصف الثاني وهو اللسان، لأن أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن، من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، عليه الصلاة والسلام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء. قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، يعني يعتزلون النساء في رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، يعني يجامعون أحيانا في الليل في وسط الليل. قال: فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بمعنى أنه يعني يفعل ذلك سرا بغلبة نفسه، فنفسه تغلبه. تختانون أنفسكم فتاب عليكم، أي غفر لكم وتجاوز عنكم وعفى عنكم. فتاب عليكم وعفى عنكم، ومعنى تاب عليكم أي تجاوز عنكم ولم يؤاخذكم، وعفى عنكم أي محى هذا الذنب الذي فعلتموه لمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن قال: فالآن باشروهن، أي جامعوهن حلالا. وسميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهما لصاحبه، هذه معنى كلمة باشروهن، زي أو لامستم النساء. فالملامسة برضو لمس البشرة للبشرة، والمباشرة كذلك لتلاصق بشرة كل من الزوجين الآخر. فالآن باشروهن، أي جامعوهن حلالا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي فاطلبوا ما قضى الله لكم. وقيل ما كتب الله لكم يعني في اللوح المحفوظ، وهو الولد، يعني الولد كما قال أكثر المفسرين. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اطلبوا ما كتب الله لكم من الأولاد في اللوح المحفوظ. أن حينما الإنسان يتزوج مكتوب أنه يتزوج فلانة ويلد منها ولدا أو ولدين أو ثلاثة أو أكثر، وبنتا وبنتين أو ثلاثة أو أكثر، وهكذا. هذا هو ما كتبه الله. فالإنسان بيتزوج ليتحقق مراد الله تبارك وتعالى كما أراد في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وابتغوا ما كتب الله لكم، فكل واحد طبعا مكتوب له كما قال في آخر سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. قال مجاهد: ابتغوا الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، إن لم تلد هذه فهذه، يعني إن لم تلد المرأة الأولى تلد الثانية، تلد الثالثة، تلد الرابعة. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ده وجه تاني في الآية، يعني إما ما كتب الله يعني الولد، أو ما كتب الله لكم بإباحة الطعام والشراب والجماع كما كتبه الله تعالى وأراده في اللوح المحفوظ، لأن كل التشريعات مكتوبة عند الله منذ الأزل. وقال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. شوف القرآن حمال وجوه كما يقول ابن عباس، القرآن حمال وجوه، يعني انظر أهل التفسير، يعني بعضهم قال ما كتب الله يعني الولد، بعضهم قال إباحة الأكل والشرب والجماع، بعضهم قال ليلة القدر، والمعاني كلها محتملة. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اطلبوا ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ. كتب الولد وكتب إباحة الطعام والشراب والجماع بعد أن كان محرما بعد العشاء الآخرة، وأيضا ليلة القدر كما طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول ثم الأواسط ثم الأواخر، كل ده طلب. أما قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صرمة ابن قيس ابن صرمة. وقال عكرمة: أبو قيس ابن صرمة. وقال الكلبي: أبو قيس صرمة ابن أنس ابن أبي صرمة. وذلك أن هذا الرجل ظل نهاره يعمل في أرض له وهو صائم، يعني أنه رجل فلاح يعمل في الأرض وهو صائم، فلما أمسى جاء الليل رجع إلى أهله بتمر ومعه تمر، يعني كان بيعمل في النخل، فجاء بتمر لأهله وقال لأهله: قدم الطعام، عشان هو جعان. قال لها: قدم الطعام. فأرادت المرأة أن تطعمه شيئا سخينا، فأخذت تعمل له سخينة، والسخينة قالوا طعام يتخذ من الدقيق يعني دون العصيدة في الرقة، يعني العصيدة بتبقى سخينة، يعني عجينتها بتبقى متماسكة، لكن السخينة بتبقى أرق، اللي بنسميها احنا الحريرة، فالعصيدة غير الحريرة، يعني الحريرة دي بتشبه يعني المهلبية الطرية شوية، فعايزة تعمل له حاجة سخنة يعني. وكان في الابتداء كما ذكرنا من صلى العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب والجماع كما ذكرنا. فلما المرأة طبعا جهزت السخينة لزوجها، فلما فرغت من طعامه إذ به قد نام، ودت له الطعام لقيته ينام، وكان قد أعيا، يعني أصابه العي وهو المشقة والتعب الشديدين، وكان قد أعيا وكل، فأيقظته ليأكل، فكره أن يعصي الله ورسوله، كره أن يأكل لأنه عارف أنه مدام نام حرم عليه الطعام والشراب، فكره أن يعصي الله ورسوله، فأبى أن يأكل، فأصبح صائما مجهودا، لأنه كان يعمل طول النهار، وقال لها قدم الطعام، فهي أرادت أن تعمل له طعاما ساخنا، فعلما جهزت الطعام كان قد نام، أيقظته فخاف من الحرام فلم يأكل، فأصبح صائما مجهودا، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، خلاص يعني بلغ الأمر منتهاه. فلما أفاق بعد الإغماء من شدة الجوع والعطش والتعب، فلما أفاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا قيس ما لك؟ أمسيت طليحا، والطليح يعني الساقط من شدة الإعياء والتعب والجهد، ما لك أمسيت طليحا؟ فذكر له ما له، يعني ما حصل، إيه ما حصل له، فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الآية: وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم بعد العشاء، يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط الأبيض يعني بياض النهار، والخيط الأسود يعني سواد الليل، وسمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. بس ده فين؟ ده في الأفق، الأفق أنت لا تراه وأنت هنا، إنما هناك عند المشرق، عند المشرق يبدو الخيط الأبيض ضوء النهار كالخيط، كما قال القرآن: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني زي سلخ الجلد عن الشاه، تلاقي بياض النهار بيرتفع كده زي الخيط، وسواد الليل، هما الاثنين زي الخيطين بالضبط، ده بينفصل عن ده كل مدى يرتفع ويتسع، سبحان الله. وده لا يرى إلا لما الإنسان يقف على أعلى جبل، أو مثلا على أعلى مئذنة أو طائرة. في جماعة جهلة هنا في العرب مفكرين أن الخيط الأبيض ده هو الإصفار، لما الضوء يظهر يفضل يأكل ويشرب لغاية ما الناس تشب بعضيها، هو ده الخيط الأبيض والخيط الأسود، يتعجب، والفجر أذن من بدري، ولا ما هو ربنا اللي قال كده، سبحان الله العظيم، هو ده الخيط الأبيض ده كله بيجي كله دي قطعة قماش بيضة، مش خيط أبيض وخيط أسود، سبحان الله. يعني يفتون الناس بأنه أذان الفجر خطأ، وده متقدم على الصلاة، وأن الناس بتصلي صلاة باطلة، وبتصوم صيام قبل الميعاد، ويفضل هم يأكلوا ويشربوا، والناس صلت الفجر وخلصت، سبحان الله، سبحان الله. انظر عاد إلى الأحاديث الواردة في هذا، قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل قوله من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال كذلك يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. يعني يجيب خيط حقيقي، خيط أبيض وخيط أسود، ويربطه في رجله، ويفضل يأكل ويشرب لغاية ما يشوف الخيط الأبيض والخيط الأسود. من طول ما ظلام شديد لا يرى لا أبيض ولا أسود، خلاص يبقى يأكل حتى يتبين له الخيط من الخيط. ما فسرش الخيط بأنه بياض بياض النهار وسواد الليل، لا، ده فسروا بالخيط الحقيقي، فربطوا في رجله من طول ما هو مش شايف يأكل، ساعة يشوف يبطل أكل. ده فسر الآية هكذا. فأنزل الله تعالى بعده: من الفجر، فعلموا أنه إنما سبحانه وتعالى يعني بهما الليل والنهار، يعني بهما الليل والنهار، الخيط الأبيض بياض النهار، الخيط الأسود سواد الليل. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا الحجاج بن منهال، أخبرنا هشيم، أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. سيدنا عدي بن حاتم، العقال اللي هو كانوا يعقلوا به البعير، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما وإلى الليل فلا يستبين لي، يعني أبص في الخيطين مش شايفهم، أبص في الليل أسود، أبص في الخيطين لا لم يتبين لي شيء إلا بعد ظهور النهار حتى يرى الأبيض من الأسود. قال: فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وكلا الحديثين دول في البخاري ومسلم. إنما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو سواد الليل وبياض النهار، وليس العقال الأبيض والعقال الأسود أو الخيط المعهود المعروف اللي هو الحبل يعني. ولذلك في بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين برضو: إن وسادك إذن لعريض، إن وسادك إذن لعريض. وعرض الوسادة يتفرع عنه عرض القفا، وعرض القفا يتولد عنه قلة الفهم. العرب كانت تقول ايه: فلان عريض القفا، عريض القفا ميزانه في شماله، عريض القفا يعني ايه؟ انه قليل الفهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي النبي سيدنا عدي: انك لم تفهم المراد من الايه، أنت فسرتها بالعقال الأبيض والعقال الأسود حتى يتبين لكم يعني الحبل الأسود من الحبل الإيه الأبيض. قالوا: لا، مش هو ده المراد، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، وهذا لا يرى إلا في الأفق، يعني نهاية الشرق، نهاية الشرط. وانت قاعد هنا وسط البيوت لا ترى شيئا، عرفش. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، يعني السيدة عائشة وغيرها من الصحابة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس، وأحدنا لا يعرف جليسه. وصلى مرة واحدة في الإسفار، صلى وأحدنا يعرف جليسه مرة، ثم رجع إلى التغليس مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. يعني إذن يعني الفجر اللي احنا بيأذن فيه ده فجر صحيح وليس باطلا كما يقول بعض الناس الذين لا يفهمون، يقولوا الناس يصلون صلاة باطلة ويمسكون في الصوم قبل المواعيد وهكذا. الكلام ده من أكثر من 50 سنة، والأزهر الشريف رد عليهم في هذا وقال لهم لا، ده يعني الذي وضع مواقيت الصلاة كلها يعني ناس من علماء الفلك في الأزهر الشريف، ناس علماء فلك عندهم دين ويعرفون يعني منازل القمر ويعرفون منازل النجوم ويعرفون يعني الأفلاك أين تسير وكيف تسير، فوضعوا مواقيت الصلاة بدليله من الإسكندرية إلى أسوان تلاقي فروق 10 دقائق و5 دقائق و3 دقائق وربع ساعة وثلث ساعة في البلد الواحد. يعني تلاقي مثلا أسوان تفطر قبلنا المغرب بربع ساعة، ربع ساعة ده يبقى الشمس لسه ايتي عندنا حمراء على يعني على أطراف السعف وأطراف الحيطان، هم أكلوا وشربوا وخلصوا. ليه؟ لأن الشمس ايه غابت عندهم ودخل عندهم الليل، لكن احنا عندنا ما زال النهار ايه باقيا، وده دليل الصحة، دليل الصحة انها غابت عندهم ولم تغب عندنا. واحنا هنا برضو بنفطر قبل الإسكندرية مثلا ب10 دقائق، يعني انت تفطر وتصلي المغرب وتروح البيت وفي إسكندرية لسه هيأذن وهكذا. ثم قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال يعني سيدنا عمر رضي الله عنه كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأن الأعمى طبعا لا يرى، لا يرى ليلا ولا نهارا، فيعني كان إيه لا يؤذن إلا إذا قال له أحد من المبصرين أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح، هذا معنى أصبحت، يعني وجب أذان الصبح. ثم قال واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا كذنب السرحان، يعني الذئب، ذنب الذئب فانش. احنا دايما نشبه بايه، نشبه البياض ده اللي بيظهر الفجر الكاذب زي الطيارة النفاثة لما تمشي بعد 3 دقائق أو 4 دقائق تلاقي ايه دخان وراها كده غليظ. أنا شفت الفجر الكاذب ده هكذا، يعني فعلا كذنب السرحان نافش كده، ويعني هو بياض بس بياض كاذب. ليه؟ لأنه بعد مثلا ربع ساعة تلاقيه مفيش ذهب، زي أثر الطيارة النفاسة بالضبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بذنب السرحان، ذنب الذئب غير ذنب الكلب. ذنب الكلب تلاقيه عم زي الحب، لكن السرحان أو الذئب تلقاه إيه شعره نافش كده، يعني زي إيه زي ديل الخيل، ديل الخيل نافش. فده اسم الفجر الكاذب، يعني ده بيظهر تقريبا يعني قبل الفجر بساعتين ثم يغيب يمشي. واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا، مستطيلا يعني خط في السماء مستطيلا، كذنب السرحان يصعد إلى السماء، يذهب يظهر ويمشي، فبطلوعه لا يخرج الليل، يبقى ما زال الليل إيه باقيا، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيرا منتشرا، يعني ينتشر سريعا في الأفق. الأفق دي هناك عند المشرق، مش الأفق اللي هو فوقيك، اللي فوقيك ده اسمه كبد السماء. الأفق يعني أقصى المشرق وأقصى المغرب، الأفقين. بعض الناس الجهلاء مفكر إنه الأفق هنا وسط السماء، عايز يشوف بياض الفجر فين، هنا. كيف طيب؟ هي الشمس بتظهر من هنا من النص، أنت بتبص على السماء وتقول إحنا عايزين نشوف بياض الفجر، أنت عايز تشوف البياض تشوفه هنا وفي النص. وده الأفق ده اسمه كبد السماء، لكن الأفق ده أقصى إيه؟ أقصى المشرق اللي هو بتطلع منه إيه الشمس. قال فبطلوعه يدخل النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم، اللي هو عند الأذان، أذان الصلاة هو ده إيه، مدام طلع وسمحت الأذان، لو أنت بتاكل أو تشرب الأكل في فمك ما تبلعوش، لازم تفضيه، فض الفم من الأكل. إن كنت بتشرب ما تكملش، يعني تحوش الإناء بسرعة، يعني لو بقك مليان تفرغه بره، ما تبلعش بعد سماع الأذان. ولذلك الحديث الوارد في المسند وغيره أنه إذا يعني إذا كان إذا أخذ أحدكم القدح وسمع الأذان معنى الحديث فليتم شربه أو فلا يضعه حتى يتم شرابه، فده محمول على أذان سيدنا بلال الأول، لكن الجماعة الجهلاء بيحسبوه على الأذان الآن، الأذان الصلاة، يقول لك إيه لو سمحت الأذان وبتشرب كمل الشراب، لا أنت بمفطر. ليه؟ لأنه لا يؤذن المؤذن إلا بعد التبين. طب أنت كلت وشربت، وكل واشربوا حتى يتبين، لما تكمل طعامك وشرابك وانت بعد التبين تبقى أكلت إيه في النهار. فهو إيه بيفسر الحديث بما لا يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل أهو، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذه أهو الحديث اللي جاي، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى الترمذي، أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، الفجر الكاذب اللي كذنا به السرحان، ولكن الفجر المستطير في الأفق، اللي هو الفجر اللي بيظهر فين؟ في الأفق عند المشرق، ولا يراه إلا راكب الطائرة أو في الدور الثالث في المئذنة، هو ده اللي يرى ممكن الايه الأفق، لكن اللي هنا في وسط البيوت لا ما يراش. يبقى إذن لا يجوز لأحد أن يكمل طعاما أو شرابا عند أذان الصلاة، لأنه ده أول النهار لا يؤذن إلا عند التبين، تبين الليل من النهار، فإذا أتم شرابه يبقى أكل إيه نهارا. ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت حصل الفطر، حصل الفطر. ثم ساق الحديث بسنده قال الإمام البغوي أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا الحميدي، أخبرنا سفيان، أخبرنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول، عروة بن الزبير رضي الله عنه، سمعت عاصم بن عمر ابن الخطاب عن أبيه يعني سيدنا عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، يعني وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والحديث في البخاري ومسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني دخل في الفطر. حتى العلماء قالوا إيه؟ قال أفطر حكما وإن لم يفطر فعلا. أدرك؟ فالعلماء قالوا يعني حتى لو واحد ما أكلش لكنه أفطر إيه حكما، الشارع حكم عليه بأنه إيه أفطر مدام أقبل الليل من المشرق وغربت الشمس في المغرب، يبقى إيه دخل في زمن الفطر ولو لم يفطر، فقد أفطر الصائم. ولذلك لو شك لا يجوز له أن يأكل، لو شك في الغروب يعني لابد أن يفطر مع اليقين، لكن مع الشك لا يجوز، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فالعلماء قالوا إيه؟ الأصل بقاء النهار، بمعنى أنك إذا شككت في غروب الشمس لا يجوز لك الأكل، لأنك لم تتم الصيام إلى الليل كما أمرك الله، والذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، هكذا يقول العلماء. لكن لو شك في طلوع الفجر يجوز له أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، والقرآن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما سئل حكم من يأكل مع الشك في طلوع الفجر قال كل ما شككت حتى لا تشك، كل ما شككت حتى لا تشك. ليه؟ لأن القرآن أمر بهذا وكلوا واشربوا. ما نقدرش واحد يقول ايه، واحد يقول له لا ما تاكل ما دام شاكك ما تاكلش، لا ده ربنا اللي قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، مش حتى تشك، ما قالش حتى تشك، قال حتى يتبين. لكن إن أكل وتبين له أنه أكل بعد الفجر يعيد اليوم قضاء من غير كفار، وإن تبين أنه أكل قبل الفجر يبقى لا شيء عليه. لكن عند الشك في الغروب يحرم الأكل، لابد أن يأكل على يقين، لأن ده إيه؟ هيفطر، كان صائما وسيفطر. يبقى إذا أكل شاكا وتبين أنه أكل قبل الغروب عليه القضاء والكفار، لأن الأصل أن لا يأكل، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، وهناك الأصل بقاء الليل. هذا الفرق بين الشك هنا والشك هنا. ثم قال الحق سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني النساء، والمباشرة هنا بمعنى إيه؟ الجماع، أي وقد نويتم الاعتكاف في المساجد، وليس المراد عن مباشرتهن في المساجد، لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف. يعني ممكن واحد جاهل يفهم الآية يقول إيه ولا تباشروهن في المسجد، لا ليس هذا المراد، إنما هنا وأنتم حال كونكم عاكفون في المسجد، يعني وأنتم معتكفون لا يجوز لك أن تذهب إلى البيت وتجامع وترجع إلى المسجد، لا يجوز هذا، لأن المعتكف يعني يلازم المسجد، العكوف على العبادة، العكوف على العبادة، فلا يجوز له أن يبيع، أن يخرج ويبيع ويشتري أو يزور المرضى أو يخرج إلى الجنائز أو يجامع المرأة، لا، لا يخرج إلا للضرورة، لقضاء حاجته أو مثلا إزالة الجنابة، مثلا احتلم يخرج لإزالة الحدث، أراد أن يشتري طعاما أو شرابا أو ثيابا للضرورة القصوى. فهنا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والعكوف هو الإقامة على الشيء، زي ما قال سيدنا إبراهيم لعباد الأصنام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لعبادتها. أما الاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى، عبادة، تفكر، ذكر، تلاوة قرآن، صلاة، وهو سنة، الاعتكاف سنة ولا يجوز في غير المسجد، يعني البيت لا يصح فيه الاعتكاف، حتى المرأة تعتكف في المسجد إن كان لها مكان يليق بها في المسجد، إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أجاز لها الاعتكاف في مسجد بيتها، الإمام أبو حنيفة فقط. المرأة يعني لو عندها غرفة خاصة بالصلاة هي وأولادها وأهلها، قال تعتكف في مسجد بيتها، ده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. لكن باقي العلماء قالوا لا، المرأة كالرجل في الاعتكاف في المسجد يعني. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا في المسجد النبوي، كل واحدة لها خيمة وتعمل إيه وتعتكف فيها. ويجوز في جميع المساجد عند جمهور العلماء، وبعض العلماء خص المسجد المعتكف فيه بأنه ما تقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر إلى الخروج إلى الجمعة إلى مسجد آخر. فالأولى أن يكون في مسجد الجمعة. ثم دلل على أن الاعتكاف سنة، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني حضر 9 رمضانات، لأنه رمضان فرض في السنة الثانية، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، منها 32 والسبعة 29، واعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأوائل في سنة، ثم اعتكف 10 الأواسط في سنة، ثم اعتكف 10 الأواخر في سنة. وفي كل مرة سيدنا جبريل يقول إنما تطلبه أمامك صلى الله عليه وسلم، ما تطلبه يعني ليلة القدر أمامك. فاعتكف الأوائل ثم الأواسط ثم الأواخر ثم إيه ظل على ذلك حتى لقي الله تعالى. ثم اعتكف أزواجه من بعده، يعني دمنا على الاعتكاف، لأنه برضه هم اعتكفنا وهو إيه موجود معهن صلى الله عليه وسلم. والآية اللي هي ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد، فإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجامعها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد. فطبعا الخروج من المسجد والجماع ده يبطل الاعتكاف، لكنهم كانوا لا يعلمون ذلك، كانوا يعتكفون وإذا اشتاق أحدهم إلى أهله ذهب فجامع ثم اغتسل ورجع. قال فنهوا عن ذلك ليلا ونهارا مدة الاعتكاف حتى يفرغوا من اعتكافهم، يعني اللي اعتكف 3 أيام لا يجوز له الجماع، 5، 10، 20 شهر كامل لا يجوز له أن يخرج إلا للضرورة القصوى فقط، وإلا بطل إيه اعتكاف. قال فالجماع حرام في حال الاعتكاف بنص الآية ولا تباشروهن، ويفسد به الاعتكاف، بمعنى أنه إذا جامع في ليلة يبقى اليوم والليلة كده بطل ليه بطل الاعتكاف. قال أما ما دون الجماع في الاعتكاف يعني كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه، ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم، وهو أظهر قولي الشافعي، كما لا يبطل به الحج، هي المقدمات الجماع التي يعني لا يترتب عليها نزول المني. لكن لو نزل مني بطل الاعتكاف. وقال الطائفة كالمالكية يبطل بها اعتكافه، لقول الإمام مالك. عندنا هنا المالكية يعني الجماع ومقدماته تبطل الاعتكاف، لكن عند الجمهور لا، اللي هي المقدمات يعني، لكن الجماع ده بإجماع يبطل الاعتكاف. وقيل إن أنزل أي نزل منه مني بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فلا كالصوم. ليه؟ لأنه إذا نزل منه مني فهو كالجماع. وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه بالسيدة عائشة وهي في حجرتها فتغسل رأسه وترجلها صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث اللي هو فيه الحكاية دي، قال لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، أدنى إلي رأسه فأرجله، يعني أغسلها وأسرحها، ترجيل والتسريح يعني، أدنى إلي رأسه فأرجله، يعني تغسلها له وتسرحها له. فهنا اللمس يعني بدون شيء، لا شيء فيه. وكان لا يدخل البيت وهو معتكف يعني صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة الإنسان، يعني من بول أو غائط، كما رواه البخاري. وقوله تلك حدود الله يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف، حدود الله أي ما منع الله عنها، حدود هذا الحد يعني لا تتجاوز الحد، لا تتعدى، كما قال تلك حدود الله. قال السدي حدود الله أي شروط الله. وقال شهر ابن حوشب حدود الله فرائض الله. قال وأصل الحد في اللغة المنع، حد بمعنى يمنع تجاوزه، لأنه يمنع الناس من الدخول، يعني يقول أنا بيني وبينك حد أي مانع يمنع من الدخول. وحدود الله ما منع الله تعالى من مخالفتها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فلا تقربوها، الآية دي بالذات قال فلا تقربوها أي فلا تأتوها ولا تقتربوا منها. يعني مثلا الجماع محرم يبطل الصوم ويبطل الاعتكاف، يبقى لا تقترب من الجماع بمقدماته، فلا تقربوها. زي ما قال ولا تقربوا الزنا، مجرد القربان يعني لا تنظروا لا تلمسوا لا تغمزوا، لأن الزنا يعني فيه مقدمات. قال إيه؟ يعني نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. زي القرآن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ليه؟ لأن النظر يقرب إلى الإيه؟ إلى الزنا. فقفل البيوت، قفل، ما تدخلش البيت إلا بعد الاستئذان، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. كل ده برضو عشان بيغلق باب المؤدي إلى الزنا. الخضوع، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. دي كلها ايه؟ مقدمات. زي ما لعن في الخمر ايه؟ 10، يعني البائع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمول إليه والخمر نفسها والعاصر والمعتصر، كل من يمت إليها بصلة. ولذلك قال إيه؟ فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فسيدنا عمر قال انتهينا ربنا خلاص. فهنا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول فاجتنبوه ولا تقربوه ولا تقربوا، أشد من كلمة حرمة، لأن الأشياء اللي قال فيها فاجتنبوه مثلا أو لا تقربوا يعني لها مقدمات توصل إليها، فيعني ما تقتربش حتى من المقدمات عشان ما لا تصل إلى إيه؟ الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني ما تقعدش انت ايه جنب الجماعة لما يلعبوا الميسر تقول امسك لهم الكتشينة الورق، لانك لو قعدت حواليهم تمسك لهم الكتشينة بكرة تبقى من اللاعبين، من اول اللاعبين، ولو انت ذكي شوية عاد تفوقهم اكتر. تقول انا هقعد بعيد يعني هقعد كده بس اتفرج، لا، لأن القرب من المعصية بيسهلها عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. يدار عليها الخمر، يقول أنا هقعد بس مش هشرب. لا، تقعد مرة والتانية تقاوم، لكن بعد كده واحد يحلف عليك يمين يقول ولولا تحلف بس وتروح شارب، بعديها انت عاد اللي تجيب الخمر وتصب، وهكذا. ما هو شبيه الشيء منجذب اليه، ان الطيور على اشكالها تقع دايما. ايه؟ فما تقتربش انت، ابتعد احسن، ابتعد من المعصيه. ولذلك فلا تقربوها، شوف تلك حدود الله، فلا تقربوها. ولا تركنوا، شوف القرآن والدقة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون قال هو الرضا، الرضا. طيب أنت مأمور بالإنكار وتغير القلب على العاصي، فكيف تجلس بجواره وترضى عنه وتتبسم في وجهه؟ سيدنا سفيان الثوري كان يقول ايه؟ تبسمك في وجه الظالم خطيئة. خطيئة ليه؟ لأنه بيحس بالرضا عنه، وكأنك تشجعه على الحرام. لا، إنما أنت مأمور بالإعراض عنه وعدم الجلوس معاه. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أي هكذا يبين الله تعالى آياته للناس بهذا البيان الواضح لعلهم يتقون، يعني يتقوا الحرام ويتقوا المنكر فينجون من الإيه؟ من العذاب. وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قيل نزلت هذه الآية في امرئ القيس ابن عايش الكندي، ادعى عليه ربيعة ابن عبدان الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا أنه غلبني عليها. عبدان الحضرمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأرض غلبني عليها امرئ القيس بن عايش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ أين بينتك أنه أنها أرضك وأخذها منك؟ ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما قال عليه الصلاة والسلام. قال فلك يمينه، الحديث في صحيح مسلم. فأنزل الله تعالى فانطلق امرؤ القيس ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما، وعلى مال الحضرمي يعني، ليلقين الله وهو عنه معرض. ليلقين الله وهو عنه معرض، يعني أن الله تعالى يغضب عليه إن حلف يمينا غموسا. فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني من غير بينة، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أحله الله تعالى. وأصل الباطل الشيء الذاهب، الشيء الذهب. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي ذهب، لأن القرآن قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال والأكل بالباطل أنواع، روافد الباطل أنواع كثيرة. قد يكون بطريق الغصب، يأخذ الرجل من أخيه المال غصبا عنه، أو السلعة غصبا عنه، أو الأرض غصبا عنه. ليه؟ لأنه ده ضعيف وده قوي. بطريق الغصب أو النهب، كما ينهب السراق والخونة. وقد يكون بطريق اللهو، اللهو واللعب كالقمار، من ضمن الله يلعب الكتشينة الضمنة الطاولة ويقول يعني اللي يغلب ياخد كذا، ده برضو من أكل أموال الناس بالباطل. وأجرة المغني، المغني واللاعب كذلك، كل ده يعتبر بالباطل. ليه؟ لأن الغناء واللاعب لا يدخل تحت التقويم، فلا ينتفع به. يعني هل الغنى واللعب ينتفع به؟ لا ينتفع به، ولا يدخل تحت التقويم. نقوم نقول إيه؟ لا شيء، يعني ليس طعاما ولا شرابا ولا لباسا ولا سكنا ولا حملا ولا ركوبا ولا أي شيء. نقول إيه داخل تحت إيه؟ لا شيء. اللعب يدخل تحت التقويم، أي منفعة؟ لا شيء. وأجرة المغني ونحوهما. دلوقتي اللاعب عم يتباع بملايين، صاحب الرأس الذهبية والرجل الذهبية والبطن الذهبية واللكمية الذهبية، جماعة الملاكمين، ايه ده حاجات طلعت جديد دي محدش كان يعرفها زمان. كل ده باطل طبعا، من اكل اموال الناس بالباطل. وبيع اللاعب وبيع الرياضي ده اللي كان ملاكم ولا مثلا بطل كذا ولا بطل كذا، ده يشبه العبودية. يعني زي ما يكون ايه واحد بيبيع واحد ملك ليه، يقدر يتنقل مثلا من النادي اللي اشتراه يقدر يروح نادي تاني؟ ما يقدرش. يقولوا احنا مشترينك يا عم، تروح فين؟ ها؟ كأنها عبودية، عبودية جديدة دي، عبودية رياضية، انت مقصور علينا. وقد يكون الباطل بطريق الرشوة والخيانة والربا. الربا برضو من الباطل، ليه؟ لأنه إيه؟ يأخذ مالا فيرده بالزائد، هذا باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. البيع والشراء، إنما البيع عن تراض، كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حتى البيع بالإكراه حرام، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. ليه؟ لأنه الحاجة اللي تساوي 20 يأخذها بالإكراه ب15 أو ب10. وكذلك بيع المضطر من ضمن الباطل. يعني واحد واقع في ورطة مالية يعرض الشيء اللي يساوي 10,000 ويبيعه ب2000، طب ب2500، طب ب3، محدش راضي يزود عن كده لأنه مضطر، وعارفين أنه هو لابد أن يبيع اضطرارا. طب هاتوا اللي هتجيبوه خلاص، يعني هل مسامح في الباقي؟ أبدا. طب لأن الحاجة تساوي 10 هيبيعها بالثلث، ثلث الثمن، اسمه ده بيع المضطر. زي اللي بيروح ماله معاه ساعة تساوي 10,000، يا أخوانا اشتري الساعة دي عشان عايز يروح البلد، بيعها ب1000 جنيه. طب ب2000، محدش يسأل عنه، يروح بيعها ب2000 ويخسر 8، اسمه بيع ايه ده؟ مضطر، حرام. لأن انت عارف انه دي ب10 وهتاخدها منه تبيعها ب10، يبقى ازاي تدي 2000 وتبيعها ب10؟ ولا تبخس الناس اشياءهم، هذا بخس. يعني روافد الباطل ملهاش عدد، سبل الشيطان كثيره، كثيره جدا جدا. والناس دلوقتي بيختلقوا اساليب للباطن، إبليس نفسه ما يعرفش طريق، ما يعرفش يخترعها. وتدلو بها إلى الحكام، يعني تذهب إلى الحكام بالقضايا، أي تلقوا أمورا، تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. يحصل مخاصمة نقول تعال نروح للايه للحاكم. وأصل الإدلاء وتدلو قال إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر، يقال أدلى دلوه إذا أرسله، يعني أرسله بالحبل في البئر أدلى دلوه، ودلاه يدلوه إذا أخرجه، يدلي ويدلي يعني يرفع ينزل ويطلع. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم، وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه، يعني واحد ظالم قوي واكل واحد ضعيف، والضعيف لا بينة له، يقول له هات كذا وكذا، يقول له ألك بينة؟ ما فيش بينة، يقول له روح اشكي ليه للحاكم، ما عندوش حاجة، يروح يشكو للحاكم. طبعا الظالم بينته أو كلامه ألحن بالحجة، يعني يقدر ايه يثبت ان المال الباطل ده ان المال ماله، يبقى يحول الباطل الى ايه الى حق فيحكم له القاضي، والضعيف لا يقدر على ذلك. قال مجاهد في هذه الآية اي لا تخاصم وانت ظالم. قال الكلبي هو ان يقيم شهادة الزور، احيانا عادي مش معاه حجه قويه، لا ده ممكن عادي يجيب واحد شاهد زور باجره. وما اكثر شهود الزور الذين يقفون على ابواب المحاكم، ما اكثره. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، قال وتدلوا في محل الجزم بتكرير حرف النهي، أي ولا تدلوا، ولا تأكلوا ولا تدلوا، معناه ولا تدلوا بها إلى الحكام، وقيل معناه ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام، يعني يأكل بالباطل بقوته لأنه قوي وصاحب الحق ضعيف فيأكله بالقوة، ويقول إيه حكم لي القاضي، فينسب الإيه الحكم إلى القاضي وتدلو بها إلى الحكام. قال قتادة لا تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل حراما، قضاء القاضي لا يحل حراما، ولذلك الفقهاء أو الأصوليون يقولون إيه قضاء وديانة، فإذا قضى لك القاضي في الظاهر بالحق وأنت تعلم أنه ليس من حقك يبقى ديانة لا تقبل حتى ولو حكم، المفروض ترجع إلى ضميرك وتقول لا هذا حقك وليس حقي، هذا هو الواجب. وإن حل لك قضاء لا يحل لك ديانة، والقضاء بمعنى الظاهر، يعني يحل لك ظاهرا ولا يحل لك باطنا، زي ما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه، قال يعني من ذهب إلى القاضي في مسألة الطلاق، هو طلق امرأته ورفعت أمرها إلى القاضي فحلف للقاضي أنه لم يطلقها فحكم له بردها وهي الطلقة الثالثة، قال تحل له فيما بينه وبين الناس قضاء، ولا تحل له فيما بينه وبين الله ديانة. يبقى لابد أن يرجع إليه إلى الحق. فلو أخذ بكلام القاضي كان زانيا، لأن قضاء القاضي لا يحل حراما، لأن القاضي يحكم بإيه؟ بالظاهر. لكن فيما بينه وبين الله لا تحل له، وهو يعلم ذلك، هو يعلم أن هذا إيه؟ حرام. ولذلك إيه؟ القرآن قال لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه ليس من حقكم. وهذه المسألة تجري في كل القضايا، القضاء والديانة. ثم ساق الحديث، ولذلك هنا بيقول إيه؟ وكان شريح القاضي يقول إني لأقضي لك، للخصم يعني، وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة. بناء على إيه؟ على الورق، البينة اللي هو مقدمها لإيه؟ الظالم ده. وإن قضائي لا يحل لك حراما، يعني كأن القاضي شريح يعني يكله إلى ضميره، يكل الخصم إلى ضميره، ويعرفه أنه إن كان يعلم أن الحكم له حرام ولا يجوز له أن يعمل به، فليرجع إلى ضميره وليتحلل من الحرام، ويرجع إلى الخصم ويقول له هذا حق خذه، وإن حكم به القاضي ليه حكم به قضاء، لكن ديانة لا، خذ حق. أخبرنا عبد الوهاب محمد ابن محمد الخطيب، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقتطع له قطعة من نار. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول فصل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقضي بالظاهر، يقضي على نحو ما يسمع من الخصمين، بس لعل أحدكم يكون ألحن بحجته، أبلغ، يعني المظلوم عي اللسان ضعيف لا يستطيع أن يثبت حق، والظالم لسانه طبعا طويل ولحان بالحجة قوي وبليغ، ويقلب الباطل حقا والحق باطلا، فيقضى له على بينته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، هو يعلم أنه حق أخيه، فلا يأخذنه، لأنه لو أخذه كأنما أخذ قطعة من نار. يعني قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له إيه؟ الحرام، ما دام علم أنه حرام. وقوله لتأكلوا فريقا أي طائفة من أموال الناس بالإثم أي بالظلم، وقال ابن عباس أي باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخيه. وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، والعجيب أن إيه صاحب اليمين الغموس يحلفها وهو يعلم أنه إيه كاذب فيها، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار عياذا بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف عند يسألونك عن الأهلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.